عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. هذا يحتاج حقيقة إلى ثبوت، إلا أن قتلهم الأنبياء ثابت في كتاب الله وثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العدد بمثل هذا المقدار فهذا يحتاج إلى ثبوت السند عن ابن عباس، وكذلك أيضا يحتاج إلى ثبوته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عموما قتل نبي كافي، وقتل الرسول ولو كان واحدا هذا من أعظم الأمور وأعظم الذنوب التي تعاقب الأمة عليه كما سيأتي إن شاء الله.